بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في شرح كتاب الحج، وتوقفنا عند الحديث 20 بعد 200، وهو أثر عمر بن الخطاب أو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب، انتهينا من هذا الحديث، ننتقل إلى حديث 21 بعد 200، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرمل الأشواط كلها إلا ليبقى عليهم. هذا الحديث له سبب أو له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة أراد أن يعتمر، خرج وأصحابه في عمرة، أرادوا أن يعتمروا إلى بيت الله الحرام، فصدهم المشركون في الحديبية، ووقعوا معهم صلحا مشهورا بصلح الحديبية. وكان من بنود الصلح أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين في العام القادم، في العام المقبل، وهذا قد وقع في السنة 7 من الهجرة، فعمرة القضاء كانت سنة 7 من الهجرة، عمرة القضاء كانت في السنة 7 من الهجرة، يعني قبل فتح مكة بعام، قبل فتح مكة بحوالي سنة أو أقل من سنة، لأن العمرة كانت في ذو القعدة، عمرة القضاء، وفتح مكة كان في رمضان، يعني قبل أقل من عام. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى مكة معتمرين، لما جاءوا معتمرين، بعض المشركين خرجوا خارج مكة لئلا يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معتمرين طائفين بالبيت، وبعضهم جلس ينظر. فمن ضمن الإشاعات التي أطلقها مشركو مكة في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. السلام الله، يقدم عليكم قوم، ويقدم هنا بفتح الدال، يقدم غير يقدم، يقدم يعني يجيء، ويقدم بضم الدال يعني يتقدم، يقدم قومه يعني تقدمهم، وأما يقدم يعني يجيء ويحضر. يقدم عليكم رجل من أرض كذا، يقدم عليكم كذا، إذن يقدم على وزن يفعل بمعنى يجيء ويحضر. فقال: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أصابهم الهزال والضعف، وأصابهم الوهن من حمى المدينة، والمدينة كان معروفة بالحمى، فيها حمى وحمى الملارية المعروف، حتى دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج هذه الحمى من المدينة، فخرجت الحمى إلى الجحفة، دعا أن ينقل الوباء إلى الجحفة، وهي بلدة جهة الساحل الغربي. على كل من ضمن الإشاعات والأراجيف التي بثها المشركون، قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، يعني هزال وفي ضعف. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا أشواط الثلاثة، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع يعني هو الخب أو الإسراع مع تقارب الخطى، يسمى هذا رملا ويسمى خبا، خب يخب خبا أو خببا. كذلك أمرهم أن يطبعوا أيضا سنة الطواف أول ما يقدم الطائف إلى الكعبة أن يطبع، ومعنى الطباع أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه، رداء الأيمن يجعل تحت الإبط يعني يكشف الكتف الأيمن، يكشف كتفه الأيمن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يطبعوا وأن يرملوا، أن يرملوا في الأشواط كلها ما بين من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، من حجر أسود في الركن الشرقي الجنوبي إلى الركن الغربي الجنوبي، ما عدا ما بين الركنين يمشوا، لأن المشركين كانوا جالسين في الناحية الشمالية من الكعبة جهة الحجر، كانوا جالسين في الناحية الشمالية من الكعبة جهة الشام كانوا جالسين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرملوا في هذه البقعة يعني الجزء الشرقي والشمالي والغربي، وأن يمشوا في الناحية الجنوبية، يمشوا مشيا عاديا في هذه الأماكن يرمل الصحابة. فقال المشركون لما رأوهم يتقافزون قالوا والله إنهم أجلد من كذا وكذا وإنهم كالغزلان، فأرهب ذلك أعداء الله من المشركين، لأنهم رأوا الصحابة في قوة وفي جلد ويخبون خبا ويضعون الأرض بأقدامهم بقوة، هذه في إظهار القوة للمشركين وعدم الضعف. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون قويا مظهرا للقوة، أن لا يكون متماوتا ضعيفا. فقد رأت عائشة شبابا يتماوتون في المشي، أحد ماشي وجاء ذكر العوم كحيان، فقالت ما شأن هؤلاء؟ قالوا نساك، ده النساك عباد ناس يقيموا الليل وصايمين. فقالت عائشة كان عمر إذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع. يعني ليس النسك يعني أن يتماوت الإنسان وأن يتهازل، بل السنة أن يكون المؤمن قويا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا ليظهروا الجلد والقوة، فأحبط ذلك معنويات الكفار، أرادوا أن يطلقوا إشاعة لكن خيب الله ظنهم، وأراهم النبي عليه الصلاة والسلام قوته وقوة أصحابه. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقالوا المشركون، إذن هذا القدوم متى كان؟ كان في السنة الكم؟ السابعة في عمرة القضاء، لأن الحديبية كانت في السنة السادسة، العمرة الأولى التي صدوا عنها كانت في السنة السادسة، وكانت عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. وتسمى المدينة كانت تسمى قبل الهجرة تسمى بيثرب، بيثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. إذن هذا الاسم لم يكن معروفا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تسمى يثرب، يسمى أهل المدينة اليثربيين، كما قالت زوجة صفوان بن أمية ماذا قالك أخوك اليثربي، يعني من المدينة. ولهذا أو بهذا نعلم ضعف القصة أو الرواية المشهورة طلع البدر علينا التي نشرها الإعلام المصري، المسلسلات والأفلام اشتهرت في العالم كل عالم إسلامي، وهي ضعيفة غير ثابتة، لأن من ضمن أبياتها جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دع، ما كان اسم المدينة في المدينة إلا بعدما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمه يثرب. ثم إن ثنية الوداع هي تقع في الناحية الشمالية من المدينة جهة الشام، المدينة تقع شمال مكة، جهة الشام، وثانية الوداع جهة الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من مكة في جهة قباء اللي هي جنوب المدينة، جاء من الناحية الجنوبية للمدينة ولم يأتي من الناحية الشمالية، دخل من جهة قباء وأسس مسجد قباء. ولهذا جاء في البخاري أن السائب بن يزيد قال: أذكر أني تلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان في ثنية الوداع مقدمه من تبوك. يعني هذه القصة من ناحية الإسناد خطأ، وجغرافيا خطأ، حتى جغرافيا كده خطأ، لأن ثنية الوداع ليست جنوب مكة، إنما هي شمال مكة، هي فتحة ثانية من الجبال يخرج منها الجيش، يخرج يأتي منها القادم في جهة الشمال شمال المدينة. فالقادم من الشام يأتي بثنية الوداع، وأما القادم من مكة يدخل من جهة قباء، جهة العوالي وقباء وبني عمرو بن عوف، ناحية جنوب المدينة أو المسجد النبوي. ثم إن اسم المدينة لم يكن معروفا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سماها المدينة، سميت بعد ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها طيبة وسماها طابة وغيرها من أسماء. فزال اسم يثرب بعد ذلك، لكن المشركين كانوا على الاسم القديم، كانوا على الاسم القديم. قال: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، هم لازالوا على الاسم القديم، اسم يثرب قبل الهجرة، فلازالوا على الاسم القديم يثرب. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. الرمل هو الإسراع، الرمل بفتح الميم والراء، الرمل، رمل يرمل ورملا، فهو الإسراع مع تقارب الخطى، أن يرمل أشواط الثلاثة. إذن هذه سنة في الأشواط الثلاثة، من السنن في الأشواط الثلاثة أن يرمل الطائف. ثم إن هذا الرمل بعد ذلك كان من الحجر إلى الحجر، كما جاء في البخاري في مسلم: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، يعني الأشواط الثلاثة كاملة من حجر إلى حجر أسود. لكن في عمرة القضاء رمل من الحجر إلى الركن في هذا القوس، يعني لم يكمل الدائرة، إنما في شكل قوس. أمرهم أن يرملوا أشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركن. إذن الرمل السنة في الأشواط الثلاثة الأولى، من تركه ليس عليه شيء، ليس عليه أن يقضي الطواف، أو ليس عليه أن، ليس عليه شيء، إنما هو من السنة فقط، ليس واجبا. ثم قال: ولم يمنعهم أن يرملوا أشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بهم، الإبقاء، الرفق بهم والشفقة عليهم. لم يقل لهم ارملوا السبع أشواط، إنما ثلاثة أشواط كفاية، لأن المقصود هو إظهار القوة والجلد أمام المشركين، والمقصود التحقق بهذه الأشواط الثلاثة. ثم صارت سنة بعد ذلك، ولهذا قال عمر كما في البخاري: ما لنا وللرمل، ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين، إنما كنا رأينا به المشركين. ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. يعني قال الرمل ده كان أصلا القصد إظهار القوة أمام المشركين، وقد أزال الله أهل الشرك. ثم استدرك عمر قائلا: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحب أن نتركه. قال: ما دام صور الرسول نحن من واسط طواله، أم نخليه. طيب، الحديث الذي بعده كذلك في نفس الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. ابن عمر يحكي صفة طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أول ما يطوف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، إذا استلم الركن الأسود يعني الحجر الأسود، يسمى الركن الأسود ويسمى الحجر، ويسمى الحجر الأسود، كل هذه من أسماء الركن الأسود، وهو مبتدأ الطواف. قال أول ما يطوف ماذا يصنع؟ قال يخب ثلاثة أطواف أو أشواط. يخب يعني يعدو ويرمل نفس المعنى من الخبط، وهو الإسراع، إسراع مع تقارب الخطى، يسمى هذا رملا وخببا. إذن هو بنفس الحديث السابق، لكن حديث ابن عباس إنما ذكر مبدأ تشريع هذا الحكم، يعني ما الذي ما سبب تشريع حكم الرمل في الطواف، ذكر السبب أنه أن السبب هو ماذا؟ هو إظهار قوة للمسلمين. ثم إن هذا الرمل أو الخبب بعد ذلك كان من الحجر إلى حجر، يعني في الأول كان في الأشواط، كان ما بين الركنين يمشي، ما بين الركنين كان يمشي، لأن المشركين كانوا جالسين في الناحية المقابلة، فكانوا يرون الناحية الشرقية والشمالية والغربية، والناحية الجنوبية يمشي الصحابة يمشون فيها مشيا، ثم إذا وصلوا حي أسود يبدون في الهرولة وفي الإسراع وفي الخبر. لكن هذا نسخ بفعله عليه الصلاة والسلام أنه رمل من الحجر إلى حجر، رمل من الحجر إلى الحجر. نعم. الحديث الذي بعده نأخذ شرح حديثين ونتوقف، لأن الحديث الذي بعده باب التمتع باب طويل، لكن نأخذ الحديث 23 24. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. يحكي ابن عباس كذلك صفة طواف النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، طاف على بعير، استفاد من هذا جواز الطواف راكبا للمستطيع على المشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مستطيعا للمشي ومع ذلك طاف على بعير، لأن الناس قد زحموه وكثروا عليه، وفعل ذلك ليراه الناس، ليراه الناس طائفا، وفعل ذلك لأن الناس قد كثروا عليه ليسألونه واجتمعوا عليه، ففعل ذلك ليكون أرفق به، فطاف على بعير. وأن هذا يجوز الإنسان أن يطوف على بعير، يطوف على بعير وإن كان قادرا على المشي، ليس في ذلك حرج، طاف على بعير. يستفاد من هذا أيضا طهارة بول وروث الإبل أو ما يوكل لحمه، لأن البعير لا يمنع أن يتبول أو يخرج فضلاته في ساحة الحرم في ساحة المطاف، فإذا تبول أو تبرز البعير في ساحة الحرم فإن هذا طاهر لا يؤثر على الصلاة بشيء، ولو كان نجسا لنزه النبي صلى الله عليه وسلم الحرم من دخول نجاسة فيه. وبول الإبل بول طاهر يستعمل في التداوي، وهو علاج ودواء كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يستفاد من هذا طهارة بول وروث ما يوكل لحمه. أيضا من باب أولى من كان شاكيا يطوف على بعير أو يحمل حملا، يمكن يحمل ويطاف به، فلو أن إنسان حمل إنسان وطاف به صح طوافهما، لو حمل شخص إنسان آخر حمله أو وضعه دفعه بمقعد وبكرسي متحرك فالطواف يصح عنه وعن من حمله أو دفعه. ولهذا أم سلمة قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني تشعر بشكوى أو بمرض، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فلها إنسان أن يطوف راكبا إذا كان مشتكيا، وحتى إن لم يكن مشتكيا له أن يطوف راكبا على البعير، هذا جائز، لكن أولى إذا أراد الأجر أن يطوف على قدميه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف على بعير لأسباب، منها الناس ازدحموا عليه، وأنه فعل ذلك ليراه الناس ليرى، حتى من لم يره، أن حجة الوداع كانت تلك الحجة حجة تاريخية، واجتمع الناس من أرجاء الجزيرة العربية، وبعضهم أو كثير منهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا طاف راكبا رآه من لم يره من قبل، يعني من جاء من أقصى الجزيرة ومن قرى الجزيرة العربية في حجة الوداع ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، الأيسر له أن يراه راكب على بعيره، يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من طاف على قدميه فإن أجره يزيد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة الترمذي: لا يضع خطوة ولا يرفعها إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إنسان الطائف لا يخطو خطوة إلا أجر عن هذه الخطوة، ترفع له درجة، تحط عنه سيئة وتكتب له حسنة. هذا من فضائل الطواف بالبيت. طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، للطائف مع الحجر أحوال: أولها أن يستلمه ويقبله، لحالة أولى أن يستلمه ويقبله، يقبل حجر أسود، هذه حالة أولى. إن شق عليه ذلك استلمه بيده وقبل يده ثم طاف، الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يستلمه بعصا أو نحوها ويقبل العصا، يستلمه بعصا ثم يقبل العصا، الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يشير بيده فقط دون أن يقبل يده، أن يشير عليه بيده، يشير الحجر ويكبر وهو طائف، ولا اشترط الوقوف. يعني بعض الحجاج يقف وكان هناك خط أسود لكنه وزيل، يعني كان يقف الحجاج ويكبرون الله أكبر الله أكبر ويعطلون الطائفين، لأن الإنسان وهو طائف إذا حاذ الحجر أسود يكبر وهو طائف، ليس عليه ليس أن يقف ويكبر الله أكبر 3 مرات وأكثر وأقل، واحد يكفينا واحدة تكفيه. إذن هذه أحوال الطائف مع الحجر الأسود: إما أن يسلم ويقبله إن استطاع دون مشقة أو أذى للطائفين، أو يستلم بيده ويقبل يده، ثانية. ثالثة يستلم بشيء بعصا ويقبل عصا، الرابعة أن يشير إليه بشيء وهو طائف. وينبغي الإنسان أن لا يزحم غيره، أن لا يؤذي الطائفين، لا يؤذيهم بالمزاحمة، لأن هذا مستحب وأذى المسلم لا يجوز، يعني أذى المسلم لا يجوز، لأن الحجاج فيهم ضعفاء وفيهم نساء وفيهم كبار في السن وفيهم يعني شياب، فالرجل إذا كان عنده قوة لا يدخل ويزاحم ويضرب هذا في عنقه وهذا في رأسه ويؤذي هذا حتى يصل، لا يصل. يعني بعض الحجاج يصارع، بعضهم يصارع، يعني تعجبه قوته فيشق الصفوف شقا كأنه في معركة، يعني يزيح هذا ويزيح هذا حتى يقبل الحجر، هذا ليس من السنة، بل السنة أن يفعل ما تيسر له دون أن يؤذي أحدا من الناس. والمحجن هو عصا محنية الرأس، عصا محنية جهة الرأس. طيب، الحديث 24 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستلم من الكعبة إلا ماذا؟ إلا الركنين اليمانيين، يعني في الطواف، فكان يستلم ركن الحجر الأسود ويقبله أو يشير كما تقدم، ويستلم الركن اليماني وهو في الزاوية الجنوبية الغربية، الزاوية الجنوبية الغربية للكعبة، هذا هو الركن اليماني، يشرع استلامه فقط بدون تكبير أو تقبيل، لا يقبله ولا يقبل يده ولا يكبر، يعني يستلمه وطائف، لا يشرع أي شيء، استلام فقط. ويسمى هذان بالركنين اليمانيين لأنهم جهة اليمن، جهة الجنوب، يعني هذه الكعبة مثل هذا الطاولة، هذا الحجر الأسود وذاك الركن اليماني، جهة الجنوب جهة اليمن. ويسمى هذان الركنان بالركنين اليمانيين لأنهم في جهة اليمن، وهذان بالركنين الشاميين لأنهم في جهة الشام، يعني في الشمال يسمى الركنين الشاميين، وهذان الركنين اليمانيين. فابن عمر يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين يعني في الطواف. وبعض الطائفين يعني يمثل يعني أركان الكعبة كلها، وهذا خلاف السنة. يشرع في غير الطواف أن يلتزم الإنسان الملتزم، ملتزم هو ما بين الركن والباب يسمى الملتزم، الحجر الأسود والباب هناك مساحة تسمى الملتزم. الإنسان أن يقف عنده ويلصق صدره وخده ويدعو في ذلك المكان، هذا مشروع يشرع هذا، لكن ما عدا ذلك فليس بمشروع. إذا يسمى ركن الناحية الشمالية يسمى أحد ركن الشامي والآخر ركن العراقي، يعني ما كان جهة الشرق يسمى الركن الشامي وما كان جهة الغرب يسمى الركن العراقي، اعتبارا أن الشام والعراق جهة فهذا الجهة. فالركن الشرقي الشمالي الشرقي يسمى الركن الشامي، والركن الشمالي الغربي يسمى الركن العراقي، يعني في جهته العراق نعم. وأحيانا يسميان بالركنين الشاميين يعني جهة الشام يعني. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم، لأن الأسبوع القادم هناك دورة في علم أو فقه الميراث إن شاء الله تعالى من السبت إلى الخميس. فالحديث 25 بعد 200 نؤجله الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى. ونتمنى أن نكمل إن شاء الله كتاب الحج، بقي فيه 25 حديثا، ونرجع إلى كتاب الصيام نكمله قبل شهر رمضان، ونكون قد انتهينا من الجزء الأول أو النصف الأول من كتاب العمدة وهو قسم العبادات، وبعده نبدأ في قسم الثاني إن شاء الله تعالى قسم المعاملات ابتداء من كتاب البيوع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.